إهداء. بكل الحب أهدي هذا الكتاب إلى منبع طموحي أبي محمد، وإلى ملهمتي أمي حصة حفظهما الله، اللذين دعماني ووقفا بجانبي، إنهما أجمل أصدقاء وأوفى مستشارين وألطف ناصحين، ولولا صبرهما على تمردي لما حققت أي نجاح. إلى كل من أوقفته عقبات الطريق وصعوبات الحياة عن تحقيق أحلامه أهديك هذا الكتاب. شكر وتقدير. أشكر الرسامة المبدعة فداء العبودي التي خصصت جزءا كبيرا من وقتها لترسم وتكتب مقولات هذا الكتاب. لقد أضافت بأناملها على كل مقولة لمسات جميلة تلفت عيون القارئ، وأظهرت المقولات بشكل جذاب. شكرا لك فداء على كل لحظة أبدعت فيها، شكرا على التكرار من جديد لتظهر بشكل أجمل، شكرا على اهتمامك بكل التفاصيل.